أولا الرافضة في هذه المسألة وهي قضية الجمع بين الصلاتين، طبعا هذا من باب التسهيل على الناس وليس من باب الاتباع، ليس من باب الاتباع، ولذلك لا ينقلون عن علي رضي الله عنه كان يجمع أو الحسن أو الحسين أبدا، بل من أشهر الأحاديث التي يحتجون بها ويستدلون بها على فضائل علي رضي الله عنه أنه لما رد الشمس بعد أن غابت، يقول أنه أعاد الشمس لما غابت، يقول صار يحدث جمجمة تخبره عن جمجمة قديمة وصار يسولف معاها وكذا، أنت جمجمة من طلعت من عاد من ثمود وكذا، وتحدث معاها وما صلى العصر نسى لين غابت الشمس، فلما غابت الشمس ولم يصلي العصر فأمر الشمس أن ترجع، فرجعت الشمس مرة ثانية فصلى العصر ثم غابت الشمس. يعني هذا يستدلون به كثيرا، هذا معناته أنه ما جمع بين الظهر والعصر، إذا ما صلى العصر معناته ما جمعها مع الظهر، هذه واحدة. معنى ردت الشمس يعني ما يغني خروج الوقت، يعني الوقت يكون قد خرج يعني. لكن على كل حال ثابت عن علي وعن حسن والحسين وغيرهم ما كان يجمعون، صلون كل فرض في وقته، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع صلى الله عليه وسلم، ولكن هم أحيانا يريد أن يلبسوا على أهل السنة، يتم بحديث ابن عباس اللي هو جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء 7 و8، يستدلون به على أن الأصل الجمع، وهذا غير صحيح، وإنما يعني هذا فقط للتلبيس على أهل السنة، وإلا هم لا يستدلون بدليل صحيح على هذه المسألة أبدا. غير ثابت، لكن هو قال 7 و8، أكثر أهل العلم 7 و8 يعني 7 ركعات 8 ركعات، 7 اللي هي المغرب والعشاء و8 الظهر والعصر. اي نعم، وبعضهم يقول هي 7 أيام أو أقل، يعني لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما في شيء، ما علمنا شيئا ثابتا. اي نعم، لكن جاء في بعض الأحاديث في نفس هذا الحديث ابن عباس جمع النبي من غير خوف ولا سفر، أن بعضهم قال لعله من مطر، قال لعله، هذا أبو الشعثاء راوي الحديث قال لعله من مطر، فالله أعلم، لكن القصد أنه الجمع بدون أسباب ما يجوز أبدا ولا تصح الصلاة، بل من كبائر الذنوب.